البكا بيعلم اللي ما يتعلم، وانا مش هسيب قلب من جرحه يتألم. كتر البكا بيعلم اللي ما يتعلم، كتر البكا بيعلم اللي ما يتعلم، وانا مش هسيب قلب من جرحه يتألم. يا اللي انتو مش ناس جرحته قلبي على الاخر، عشت السنين صابر وانا قلبي على